إخوانا في التعليق نظرا لكثرة السنة التسعة. أرى خلفي قبل أن أقدم فضيلة العلم الترابي الكبير وقار الإزاعة والتلفزيون العربي فضيلة الشيخ الوعد حمد رضوان القارئ المعروف والفقيد بالقاهرة منذ لحظات قليلة شرفا الحبيب الذي دائما نسعى به في مثل هذه المناسبات الراعي دائما لكل حبيب فضيلة الشيخ محمد مراعي وإن أول الشيخ العام للترجمة الصوفية ابن قرية بني عامر. وأشكر العلم على الترابي الكبير قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد. كما أشكر معالي الأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام مرتع رئاسة الجمهورية. أشكر صاحب الفضيلة شيخ موسى بسلمتي خليفة أجداده. أشكر الشيخ سامي علي أيوب وحضر المليار منذ لحظات قليلة على التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاهر. اختم بنا لحظات قليلة مع كلام المولى جل جلاله الذي فيه الهداية لا شك فيه ولا اختلاف. كلام رب العالمين نزل به جبريل يفتح الهداية لكل باب. وقد خاطب حبيبه محمد فقال يا محمد حسن تجاب. مع فضيلة القارئ شيخ رضوان محمد ورضوان أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما وما Thank you. صدق الله.